السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا وإياكم لما فيه خير، وأسأل الله سبحانه وتعالى بعلمه الغيب وقدرته على الخلق أن يوفقنا وإياكم لما فيه خير، ويأخذ بقلوبنا إليه أخذ الكرام، ويرزقنا وإياكم حسن الوفادة عليه. وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم حسن طيب الكلام والسلام. يقول ابن القيم رحمة الله عليه ويحكي عن شيخه، يقول: إنه لتمر بالقلب أوقات يرقص فيها طربا. هذا هو الرقص الحلال، سبحان الله. يقول: تمر بالقلب أوقات يرقص فيها طربا، وإنه لتمر بأوقات أقول: إن كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي عيش طيب. لذلك إبراهيم بن أدهم لما كان في يوم من الأيام واقف جالس عند النهر، ومعه أحد محبين، ومعه كسرة خبز، وكان يأخذ لقمة ثم يبللها في النهر ثم يأكل، وهو قاعد في المزاج العالي ده بيقول إيه؟ يقول: والله لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدون عليه بالسيوف. سبحان الله، أحيانا الواحد بتمر به هذه اللحظات، أما يستشعر محبة الله سبحانه وتعالى، ويستشعر معرفة الله سبحانه وتعالى، ويستصغر الدنيا، ويكون قلبه يطوف حول العرش، الناس في همومهم وهو في ترحاله وفي سماء الإيمان، الناس يطوفون حول القرش والحش وهو يطوف حول العرش، لهم شأن وله شأن آخر. سبحان الله، جميل أن الناس تكون مشغولة بالخلق وأنت مشغول بالخالق سبحانه وتعالى، مشغولون هم بكيد هؤلاء وأنت مشغول بكيد الرب جل وعلا لك، كده نالي يوسف. دايما تكون قلبك مستشعر هذا الأمر، ودايما مرتبط، وكلما ألم بك أمر وهمك شيء تذكرت الله سبحانه وتعالى، وتذكرت تقديرات الله سبحانه وتعالى لك، وتذكرت لطف الله سبحانه وتعالى بك، فكل شوية تذكر نفسك: هو يعلم وأنا لا أعلم. فكل الناس تكون مشغولة وأنت مشغول بربك سبحانه وتعالى. الناس قاعدة تقول الدنيا غليت، وأنت قاعد تقول أنا قلبي غلي فعلا، لكن هو غلي بالمعاني الأخرى سبحان الله. فدايما بتشوف تقديرات الله مختلفة. الله سبحانه وتعالى يحكي عن بني إسرائيل وما قدره الله عليه في الصورة التي تسري بالقلب وتجعل هذا القلب لابد له من معراج، وكل إنسان عاش مع هذه الصورة له نصيب إن شاء الله من مقام محمود. فالله سبحانه وتعالى يحكي فيقول: ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. سبحان الله، الآية دي غريبة عجيبة، هذا الوجه يعني سبحان الله من أعاجيب كلام الله سبحانه وتعالى، من العجائب التي فعلا لعل وهيب قال في مثلها: أطرنا النوم من عيني. الله سبحانه وتعالى يقول: فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. يا ربي، جعل الله مساءة الوجوه ودخول المسجد وهم دخلوا مدمرين له، وليتبروا ما علوا تتبيره. كل الكلام ده إيه؟ سبب للرحمة، عسى ربكم أن يرحمكم. فالإنسان عم بيتعامل مع الحاجات دي بالطريقة دي ويرتبط بالوحي، وقلبه قاعد بيطوف حول كلام الله ويطوف حول العرش، تلاقي سبحان الله يبدأ يفهم إن البلاء ده رحمة بالمؤمنين، وإن تسلط الكفار ده هو عذاب ومحق ليهم، وإن الحكمة بالغة لا يطلع عليها الناس لكن الله يعلمها. عشان كده تلاقي بيقولك وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. سبحان الله، كم مرة الله سبحانه وتعالى قدر عليك ما يؤلمك ثم كان هذا التقدير هو الشر؟ حاشاه سبحانه وتعالى أبدا. شوفوا، أشرف شيء عند المرأة بعد دينها هو عرضها، أليس كذلك؟ لكن مريم لما لم تنتبه لتقديرات الله سبحانه وتعالى، ولم تلحظ بقلبها هذا الغيب، هذا العلم بالغيب، سبحان الله، ابتلاء شديد جدا بولادة غلام بلا أب، في ظاهره شر محض، صح؟ عشان كده قالت أن يكون لي غلام، فبشرها أنها هترزق ولد بلا زوج، وده طبعا ابتلاء ومحنة الله عليم بها. عشان كده تمنت الموت، وتمنت أن هي ما كانتش تكون موجودة. يا ليتني مت قبل هذا وكنت ناسيا منسيا، كنت زي الحلس البالي، حتة قماشة تبقى مرمية في أي حتة. سبحان الله، لأن أمر العفة أمر عظيم جدا عند أي امرأة، فإنها تتعرض للشبهة والطعن في عرضها فضلا أنه يحصل، لا الأمر صعب صعب صعب. عشان كده هند بتقول أو تزني الحرة. فمريم تتمنى أن هي تموت وكان وتكون ناسية منسية من أجل الأمر ده. سبحان الله، فيجي بقى اللطف الرباني ألا تحزني. يا سلام على ألا تحزني، محتاجين نسمعها كتير، مع كل بلاء مع كل تقدير لا نفهم تبعاته ولا نستحضر ولا يشهد في قلبنا حضور الخير، لا نشهده، محتاجين ساعتها، محتاجين عما تعرف ان في تقدير ما، في تضييق رزق ظاهرا، في تأخير زواج، في تأخير في الإنجاب، في مرض ألم بك، في فجأة بلاء، كل ده أنت محتاج ألا تحزني. والله ألا تحزني، محتاج المعنى ده أنك دايما تستشعر هذا المعنى، تاخد بالسبب، ولكن مش هتقدر تاخد بالسبب ومش هتقدر تبدأ في هزي إلا بعدما ألا تحزني، لأن الحزن يقعد عن العمل. فسبحان الله، شاهد يعني من الكلام ده إن التأمل في تقديرات اللطيف الخبير، التأمل في كلمة اللهم بعلمك الغيب، والله الكلمة دي أسأل الله أن يوفقنا وفي يوم من الأيام نبقى نشرح هذا الأمر يعني، ونتكلم في أدعية النبي صلى الله عليه وسلم، أدعية عجيبة جدا جدا، اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق. فالإنسان عم يستحضر أن الله يعلم الغيب، أنت عاوز إيه؟ عاوز ان ربنا يسددك ويرزقك اولاد، صح؟ يعني الكلام ده في الغيب ولا دلوقتي؟ لا، هو في الغيب، بكره لسه بعده احتمال. فانت تقول اللهم بعلمك الغيب، انا عاوز رزق معين، عاوز سياره، عاوز زوج، اي حاجه انت عاوزها بعلمك الغيب، هو يعلم. فما تكون انت بقى بتقولها كده ومستحضر كويس جدا أعلم ما لا تعلمون، وبيرد على الملائكة اللي بتقول تجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. وبعدين بالنسبة للعبادة، طب ما احنا موجودين ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، الموضوع أبعد من ذلك بكثير. أنا أعلم الغيب، أنتم لا تعلمون الغيب، أنا أعلم أن هيجي في يوم من الأيام زي اليوم ده أن في ناس هتقاوم شهواتها وهتقاوم إرادات الباطل وتقاوم النفس الأمارة، وتقوم في وقت زي ده تتحلق حول مجلس علم، تبدأ تسمع هذا الأمر وتسمع مثل هذه المجالس وتقترب، إني أعلم ما لا تعلمون. سبحان الله، فتيجي مريم تتألم وتتمنى الموت، ولكن البلاء ده كله في الغيب كان مقدر إيه؟ كان مقدر أن يكون رحمة ليها ورفعة ليها واصطفاء ليها. مش بس كده، ده على نساء العالمين. فسبحان الله، فعلا فإن مع العسر يسر، إن مع العسر يسر، سيجعل الله بعد عسر يسرا. فالواحد عما يشوف الكلام ده والله سبحان الله يجد ان قلبه في حتة تانية خالص، يقولك بقى انا تمر بأوقات فعلا ان كان اهل الجنة في مثل انا في مثل هذا انهم لفي عيش طيب. يبدأ بقى الحزن يهدى. عشان كده دايما الانسان لو نظر الى البلايا والى المنافع اللي فيها والى الخير الذي يعقبها ولا سابق عهده مع الله وأن الله عليم حكيم، والله يحدث له من أنواع العبودية ما هو أفضل مما لو لم تأته البلية، فيجعل الله له فيها خيرا كثيرا من أنواع التعرف على الله، التعرف على أسماء الله وصفات الله وأفعال الله وشهود الآثار لحاجات دي، واليقين بعواقب الأمور اللي ربنا بيخبر بيها من الفرج للمؤمن وذهاب الهم وذهاب الغم والكرب والحزن. والله سبحان الله كلما أستحضر موضوع مريم ده أقول يا سبحان الله أنت لا تعلم ما في البلايا. يا جماعة مريم ما تقلش عليها كلمة ولا اتنشر بوست ولا، يا جماعة موضوع أعقد من كده، معاها عيل وجاي والدنيا مش معروفة وانت كنت معتزلة أصلا، يعني قاعدة مال تتعبدي، انت كنت فين بتعملي ايه، واللي انت يعني كل الأسباب بتقول أنت عملت حاجة غلط. سبحان الله، ومع ذلك يجعل الله سبحانه وتعالى لمريم من المحنة دي من هو يبقى مش نبي، لا لا لا لا، ده من أكمل الرجال على الإطلاق في البشرية، من أولي العزم من الخمسة الناجحين في البشرية، أعلى خمسة نجحوا في البشرية يكون هو منهم، من أقام بعبادة الله سبحانه وتعالى ونشر دينه ونصر، لا ومش كده وبس، ده أعلى كلمة الله سبحانه وتعالى في زمانه، وكذلك سيأتي في آخر الزمان قبل قيام الساعة مباشرة عشان تكون الملة في الأرض كلها واحدة. كل دي من بركات تقدير الله على مثل هذه الفتاة المباركة. وسبحان الله، وتظل يترنم الناس في المحاريب، لا يوجد دقيقة، بل إن يعني إن استطعت أن أقول لا توجد ثانية على وجه الأرض إلا والكل يترنم بالثناء على مريم والثناء على عرضها. فسبحان الله، إن كلنا نقول واذكر في الكتاب مريم، واذكر في هي كانت تريد أن تكون نسيا منسيا، ولكن الله يريد لها ألا تكون أبدا نسيا منسيا. سبحان الله، فالواحد أما يجي يشوف كده كلام الله سبحانه وتعالى على مريم وتقديرات الله ليها، ويشوف الولد ده يكون إيه في الآخر بقى كده، ده مش نبي، ده حاجة كبيرة قوي، وبعدين إيه؟ نبي قد حلت فيه البركة وهو مبارك أينما كان. سبحان الله، وكمان ندخل الجنة وفينا شبه من عيسى، السن يكون قريب منه على الحديث الحسن والكثير من أهل العلم. إيه ده يا جماعة، كل الجمال ده عشان إيه؟ عشان تبقى عارف يعني إيه علم، ليه علم الغيب. فسبحان الله، عمل الإنسان يدرك هذه المعاني يسافر بقلبه ويفهم كلام شيخ الإسلام تيمية هنا معانا وكلام ابن القيم عما يجوا يقولوا لا تمر بالقلب أوقات، أقول إن كان أهل الجنة في مثل ما أنا فيه إنهم لفي عيش طيب. آه والله، حتى البلاءات، النهاردة كنا بنتكلم عن غزوة أحد، شوفوا البلاءات اللي ربنا قدرها على النبي صلى الله عليه وسلم، ويجرح النبي صلى الله عليه وسلم، ويموت من يموت من المسلمين 70 واحد، و70 واحد دول معهم كمان 70 يتجرحوا، كل ده ليه؟ لأن ربنا قال تلك الأيام نداولها بين الناس، تلك الأيام نداولها بين الناس. يعني نداولها بين الناس؟ يعني يوم ليك ويوم يكون عليك. فاللطف اللي حصل على المؤمنين بتسلط العدو عليهم والله لطف عجيب لا يدركه أي إنسان، أكثر النفوس لا تدركه، بل أكثر النفوس لا تدرك أن مداولة الأيام بين الناس فيها لطف من الله سبحانه وتعالى ونعمة. والقرآن نبه على الموضوع ده، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله، وليعلم الله الذين آمنوا، إن ربنا يعلم الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. فالخير اللي ترتب على هزيمة المسلمين وعلى جرح من جرح وقتل من قتل إن يظهر الإيمان، وليعلم الله، وليعلم الله الذين آمنوا. سبحان الله، فربنا سبحانه وتعالى كان يعرفهم قبل أن يوجدهم، ولكن ليظهر الإيمان الجديد ده قدام الناس كلها. سبحان الله، ففترات الشدائد والمحن بيحصل فيها من أنواع الإيمان ما لا يوجد في فترات الرخاء، من اللجوء إلى الله والتضرع إليه، وأنك تستحضر أنك ضايع وأنك مسكين وأنك فقير، ومن حسن تفويض الأمور لله سبحانه وتعالى والعزة به رغم كل الجراح وكل الانكسار. عشان كده الافتقار الاضطراري ده مهم قوي قوي، لان في افتقار اختياري وفي افتقار اضطراري. مشكلتنا كتير جدا ما بيفلت منا الافتقار الاختياري، فبيضطر يجي لك افتقار اضطراري عشان تعيش تاني الافتقار الاختياري بعد شويه. فتتامل بقى موقف المسلمين في الوقت ده، والمسلم والكفار يجرحوا النبي صلى الله عليه وسلم، واسنان النبي صلى الله عليه وسلم بعضها يتكسر، كسرت رباعية النبي صلى الله عليه وسلم، وأوقعوه في الحفرة وكادوا أن يصلوا إليه. طب ده دلوقتي وجع ولا مش وجع؟ والله وجع شديد جدا جدا، بس والله وبالله وطالله كان من أجل نعم الله على المؤمنين. ده نعمة؟ طب معلش إيه النعمة؟ يا جماعة درس عالي أوي أوي أوي في الإيمان، عارفين هو؟ إن المسلمين استفادوا من الهزيمة دي إن استعدوا ليوم رحيل رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن هو لو رحل يظلوا على الإيمان وما يكونوش زي بني إسرائيل لما غاب عنهم موسى راحوا عبدوا العجل. شفتوا تربية الله سبحانه وتعالى لأوليائه وللصحابة، يربيهم استعدوا، ممكن يمشي في يوم من الأيام وهيمشي في يوم من الأيام. فالواحد لما بيستحضر المعنى ده ويستحضر أن ربنا قال ويتخذ منكم شهداء، أن شهداء أحد يا جماعة اللي اتقتلوا في اليوم ده تمنوا أن يعودوا تاني إلى الأرض، في حديث جابر المشهور عبد الله بن جابر لما قال له أنت تعرف أن والدك أن الله سبحانه وتعالى كلمه وكانوا يتمنوا أن يعودوا. يا إيه الكرم ده، إيه الجمال ده، كل دول كانوا يتمنوا أن يرجعوا تاني. وعشان كده ربنا بيقول لك يختم الآية ديت ان يقول لك اوعى تكون فاكر ان الكلام ده قدره الله وان هؤلاء لهم منزلة عنده، لا والله لا يحب الظالمين، عشان اوعى تكون في يوم من الايام هو لي التقدير ده. وليمحص الله الذين امنوا، تمحيص المؤمنين من انفسهم، ان ربنا يحصنك ليمحصك من نفسك الأمارة بالسوء. في حاجات كتير جدا فالنفس مليانة دواخل، انت النهاردة عم بتبتلى، احيانا تيجي تقول مش معنى، انا يكون عندك 24 سنه 25 سنه 26 سنه 30 سنه وتاخرت في الزواج، هو ليه انا اتاخرت في الزواج؟ انا بعمل كل حاجه حلوه، هو ليه التقديرات ديت؟ هو ليه كذا؟ والله العظيم لو ما فيش في التقدير ده كله ان انك تنضفي من جوه لكان كافي، انك مليان مشاكل. مجرد انك تقول كده يا ده انت لسه كتير عليك، انت محتاج تقف تاني مع نفسك، انت محتاج تمحيص محترم. وليمحص الله الذين امنوا، انت محتاج تمحيص من نفسك وتمحيص من ارادة الدنيا التي وجدت فيها، وتمحيص من الحاجات اللي دخلت في قلبك وعملت عفن وعششت وطلعت العناكب والقرف، وبقيت لسه بتقول هو ايه الحكمة انه يقدر كده وبتتكلم بالطريقة ديت. لا لا لا، عشان كده احيانا رب الله سبحانه وتعالى بيكشفك قدام نفسك ويطلعك قدام نفسك ويعريك قدام نفسك. الله سبحانه وتعالى حبا ولطفا منه سبحانه وتعالى لك بيقدر عليك الموضوع ده عشان تفوق، لانك انت من جوه لو ظل المرض ده موجود عندك وقابلته بيه يا ده انت هتخاف قوي، انت عندك تعلق مزموم، انت عندك ازمة معينة. فالله سبحانه وتعالى زي بالظبط كده ابليس قاعد ما يصلي ويتعبد وشبيه بالملائكة. وفي بعض كتب اثار بني اسرائيل كان اسمه ايه طاووس الملائكة، يعني كان باين قوي من عبادته. لكن الله سبحانه وتعالى يعلم ان في قلبه في حتة جواه مش مظبوطة، فيقدر عليه ما يكشف الحتة دي. طب اسجدوا، لا مش انا اللي اسجد، مش انا. احيانا كده يقدر الله عليك حاجة قدرا تحصل عشان تطلع بقى الحاجات دي، بقى ان العفن ده يظهر فيبدأ تتكشف قدام نفسك، فإما انك تفوق وإما انك تكمل في المسار اللي متبهدل ده. في ناس كتير كده مات له الأولاني، كل ما يتولد ولد يموت، مات الأولاني ومات التاني ومات التالت وهو صابر، وكل مرة يقول أنا صابر أنا صابر، كل ما ولد يتولد يموت، بعد كده 3 4 5 6 المهم جاله ولد وعاش، وبعد 6 سنين مات الولد ده. فكان الولد ده في آخر أيامه كان بيتعالج، فمسك أزايز الدواء وطلع فوق على السطح ودنه يرميها في السماء ويقول له أنت بتعمل فيا ليه كده. عارف ليه بيعمل فيك كده؟ لأنك أنت مليان عفن جواك وظاهر قدام الناس أنك راضي، لكن أنت من جوه مش سالك، أنت من جوه في حاجة مشكلة. فيقدر عليك مرة واثنين وتلاتة واربعة عشان تفوق، لكن أنت مش عاوز تفوق، فيشد عليك تاني عشان الحتة دي تطلع وتبدأ تتعالج عليها. ففي واحدة تبقى شايفة كده، هو ليه منعني من الجواز؟ هو أنا عملت إيه؟ طيب عاوزة تتجوزي؟ طيب مفيش جواز. طيب لو في جواز يقدر عليك واحد سبحان الله لا يتقي الله فيك، ويكون مريض، يعني مش هقول نفسيا، مريض قلبيا أسوأ بكثير ما لو كان مريض مرض نفسي، ويكرهك في اليوم اللي اتولدت فيه، ويكون هو ده بقى ايه، مش ده اللي انت كنت عاوزة وكنت قاعدة بتعملي كذا وكذا وكذا، سبحان الله. وليمحص الله الذين آمنوا. فالواحد عما يستحضر الحاجات دي والله يحيا حياة في غاية الهدوء والطيبة. فيبدأ بقى يقول عجبا لأمر المؤمن، أنا والله يا جماعة النبي صلى الله عليه وسلم دخل الجنة وما تعجب، ما نقل عنه أنه تعجب لما دخل الجنة، ولما رأى من سدرة المنتهى ما رأى لم ينقل عنه أنه تعجب. لكن تعجب إمتى ونقل الإعجاب إمتى؟ نقل تعجب النبي من حالي وحالك. عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير. النبي صلى الله عليه وسلم بيقوله أنا مستعجب جدا كله، يعني يا رب أنا عارف إن الضغط عليه في شر، وفواجئ لما النبي صلى الله عليه وسلم كشفت له الأمور عرف إن كله خير. أهم حاجة تكون مؤمن بقى، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا. الخلاف بقى بين اللي قاعد بقى يتكتك ومش معنى وليه والقصص دي كلها، وسبحان الله وفي الآخر خالص الناس دي دايما مخنوقين. عشان كده الواحد النهاردة بنقرأ سورة الكهف بالليل لغاية الجمعة، والله سبحان الله قصة الخضر دي عجيبة العجب، تحس فيها انك فعلا بتحس انك في الجنة وانت بتقرأها، وتشوف التقديرات وتشوف علم الغيب، وان الولد ده لو كان عاش يا جماعة أمه زعلانة، أمه متضايقة، وعادة ما تعيط، والابن مات وابني مات وابني وابني وابني وابني. في الآخر الولد ده لو كان عاش كان هما الاتنين هيكفروا. فسبحان الله، فأنت تتأمل بقى في علم الله سبحانه وتعالى الغيب ورحمة الله ولطفه بالأولاد دول، ولطفه قصدي بالأب ده والأم دي، مهما تألم وبكي عندما قتل ابنهم وهو صغير وابن صغير، وحسبنا الله ونعم الوكيل، ومشي يا عيني، وكان نفسه ده كان آخر مرة بيقول لي يا ماما كان نفسي في بطاطس نايمة وبطاطس صحية. سبحان الله، كل الكلام ده كان رحمة والله، لأن الله علم أنه لو كبر لكفر. فسبحان الله، لكن الله سبحانه وتعالى يحاسب الناس على العمل لا علمه السابق. وتأمل برضه في بعدها في شأن الأولاد الأيتام اللي أبوهم سبحان الله كان صالح وأمهم كانت صالحة، إن الله سبحانه وتعالى يقيد ليهم مين اللي يعمل الكلام ده. يقيد الله ليهم إن موسى كليم الرحمن والخضر الولي مسافرين من بلد بعيدة ويبدأوا سبحان الله يصلحوا جدار في قرية ناس لئام لم يضيفوا رجلين غريبين، فكيف الظن بوالدين يتيمين؟ هيعملوا معهم سبحان الله. فيتتأمل بقى رحمة الله سبحانه وتعالى وعلم الله عشان كده فعلا والخير هو كله في يديك والشر ليس إليك. لو انت قلت كده لازم تخش على الجملة اللي بعدها، أنا بك وإليك تباركت وتعاليت. بس عمرك ما هتدوق أنا بك وإليك تباركت وتعاليت إلا إذا حط قلبك في محطة والخير كله في يديك والشر ليس إليك. أنا بك، بك بقوتك وبحولك، أنا سبحان الله. عشان كده التسليم الكامل، وإنك مش شايف حد، ما تقولش أنا بيك وبالناس التانية. يا ابني الناس التانية إيه؟ وقدرتك على الخلق، الله سبحانه وتعالى أنت بتتوسل إلى الله بقدرة الله سبحانه وتعالى على خلقه، على ذواتهم إيجادا وإبقاء وإفناء، وعلى أفعالهم وصفاتهم سواء الاختيارية ولا الاضطرارية. قلبك لهذا مال يدق ده، أنت الكهرباء اللي قاعدة بتحرك نبضات القلب دي، أنت اللي متحكم فيها؟ والله يا مسكين ولا بتعمل أي حاجة. مين اللي بيغسل لك الكلى دلوقتي والكلى هي شغالة؟ مين اللي بيعمل لك الترتيبات دي كلها؟ أنت اللي بتعملها؟ لا. فربنا سبحانه وتعالى قادر على هذه، فقادر على ذواتهم، قادر على أفعالهم. ده بيخليك دايما تستحضر ضعف البشر كلهم، وإن الكل ضايع وقدرتهم كلهم بالنسبة لقدرة الله عجز، وعلمهم بالنسبة لعلم الله جهل، وعزهم بالنسبة لعزته ذل، وغناهم إلى غنى فقر. فأنت بقى تحس كده يا البشر دول إن يشأ يذهبهم ويأتي بآخرين، حياتهم عادي جدا، يومتهم في لحظة بياتا وهم نائمون، وقدرتهم يعجز السمع البصر اللي سبحان الله. فالواحد عما يعيش المعنى ده يستصغر كل هذه الأمور، فيبدأ بقى يكون رايق. عشان كده عما دانا تقول له بك حاكمت، يا سلام عما إنسان يقول بك حاكمت، وحتى الخصام بك خاصمت. فالواحد عما يستحضر الكلام ده والله العظيم يا جماعة تلاقي بقى فعلا النعيم ده. ما الكلام ده يا جماعة انت لازم تعيشه، انه لتمر بالقلب اوقات يرقص فيها طربا. القلب قاعد يعني بيرقص، عارف كده عما تلاقي واحدة بترقص من الفرح ولا واحد بيرقص من الفرح. على سبحان الله التشبيه رهيب. السلف يقول لك ان القلب قاعد مول يرقص. بيرقص من ايه بقى؟ من حضور المعاني، من حضور المعاني. المعنى مفرحه قوي، حاجة هو رايق، إيه اللي منخلني أنا في الدخلة بتاعة الناس دي؟ أنا مالي ومال مين راح ومين جه والكلام ده كله. ده قاعد يقول أبوء بنعمتك علي وأبوء بذنبي. شوف هو قاعد يقول أبوء بنعمتك، إيه النعم اللي ربنا سبحانه وتعالى؟ حتى في الأذكار العادية، حتى في الأدعية، واشفي وأنت الشافي، واشفي وأنت الشافي. شوف عم تقول له أنت الشافي، أنا هروح أعمل أشعة وهروح أعمل مسحة وهروح أعمل كذا وهعمل كذا، وقالوا لي ورحت والكلام ده كله. والله العظيم بص على قلبك وانت قاعد عمال تطوف على الدكاترة، والله العظيم بيبقى قلب مفضوح. واحد تقول طب يا دكتور لو عملنا كذا، طب لو ناخد كذا، واحد عمال تكتب وراه معلش يا دكتور بس تاني كل كام بعدش تم كل 8 ساعات. طب يا دكتور لو عملنا أشعة، أصل الأشعة بتقول أصل السحبة. يا مسكين يا مسكين، لا شفاء إلا شفاؤك. فعما تعيش كده تروح تقول له اشفي وأنت الشافي، أنت الشافي وغيرك لا يشفي، غيرك لا يفعل أي شيء. عشان كده أحيانا كده تلاقي الدكاترة يعني لو كورونا مش خلاك تفوق وتفهم إن الدكاترة دول كلهم زي بالظبط كده، زي بالظبط حضرتك مع اللغة الصينية في حاجات كتير. هم الدكاترة دول ما هم إلا أسباب في حتة قد كده، في شبر مية، في نقطة بيتحركوا، طب كله في النقطة دي. لكن كله يقول لك والله ما نعرف هنعمل ايه. انا كنت اول امبارح كنت اسمع مؤتمر كده فيه 4 دكاترة بيعملوا ثقافة وحوارات كده وبتاع، منهم واحد صديق لينا عزيز فعادين يكلموا، فواحد من المشاركين في اللقاح بتاع اكسفورد، ويعني وانا بحس سبحان الله ان يعني الناس من جوه قوي بطن المكان، وبعدين في الاخر خالص ايه، فعادين بيبصوا لبعض كده يقولوا بص ملهاش حل. احنا في الاخر خالص احنا بنحاول نخبط على الباب يمكن يتفتح. هو فعلا والله انت محتاج تعيش المعاني ده بقى. بس سبحان الله احنا شفناه في كورونا، ربنا بيديك المعنى ده عشان تشوفه بعد كده، وفي الاخر هيمشي زي ما مشي غيره والدنيا تعيش والكلام ده كله سبحان الله. وهما بيتكلموا في مرض بتاع الايبولا ده، فبيقول كلمة عجيبة جدا، بيقولوا الايبولا ده لو بيتنشر انتشار كورونا بيقولوا ان احنا تقريبا هننقرض، مش اقل من 70% من اللي على الكوكب هيروحوا. فقلت سبحان الله هم عارفين كده والناس عارفة كده، طيب ليه احنا النهاردة واحنا بناخد بالاسباب قلبنا بيكون تايه معاها وقاعد يتكئ عليها ويتوكل عليها؟ جماعة عبودية التفويض دي عبودية عالية جدا. وفوضوا امري الى الله، مش انت فوضت؟ اسكت بقى، انك عم بتفوض لواحد ثقة. انا مفوضك يا رب بس طب هو ليه؟ طيب يعني طب ليه التحليل طلع كده؟ طب يعني طب مش معنى انا، طب ما انا كويس، انا لسه متصدق، ده انا لسه مطلع مش ع... ده لسه عامل زرع نخله، ده انا لسه عامل صدقه. يا ابني انت مش فوضت، يا ابني هو انت فوضت ولا ما فوضتش؟ يا ابني هو انت الان وانت معاه؟ يا ابني ما تطلع بقى اللي جوه قلبك وتحطه كده على المكتب وتواجه نفسك، انت في حاجه معاه، انت واضح ان الدنيا محتاجه تترتب تاني واول جديد. ما قلت لك الموضوع ده عندي؟ مش قلت لك الموضوع ده عندي؟ ايوه عندي، بس انا مش واثق فيك. انت فعلا هتعمل الصح؟ يعني انت فعلا هتقدر الصح؟ طب معلش هو انت حكيم يعني فاهم المقالات؟ انا بثق فيك بس انا برضو بخاف لا تعمل حاجه كده تطلع مقالها مش كويس. يا ابني ما قلنا الحكيم. طيب معلش هو عليم بقى؟ عنده علم فعلا كافي؟ يعني انا بص بثق فيه وعارف ان هو فعلا بيحسب المقالات، بس بالنسبه للعلم يعني هو فاهمها كويس؟ يا ابني انت بتتكلم مع مين؟ انت بتتكلم مع واحد زميلك ولا بتتكلم مع واحد مخلوق عادي ولا بتتكلم مع الرب جل وعلا؟ فالانسان عما يستحضر الموضوع ده، انت بتفوض امري الى الله، انت عارف يعني ايه الله؟ عارف يعني ايه حكمته؟ عارف يعني ايه خبرته؟ عارف يعني ايه لطفه؟ عارف يعني ايه جبره لقلبك المنكسر؟ عارف. بس انا برضو متضايق. طب هو ليه عمل؟ برضو ترجع عشان انت عندك مشكلة بقى، انت محتاج تدخل انت لازم تتعمل لك عملية بقى، بس العملية دي مش عملية جراحية، لا عملية عشان تعيش تاني المعاني. فتبدأ تتقرص قرصة، احيانا قرصة ودن كده. ليه القرصة الودن دي؟ احنا محتاجين نعلي النبضات دي. انت مش احنا احيانا يجي يقول لك احنا لازم الاكسجين يكون 99 95 وما يقلش عن 93 و94 وحط مش عارف الجهاز عشان ده انه يقيس بالارقام. انت برضو مفترض المعاني دي انها كده ايه فوق 95 موجودة، فانت كل شوية المعاني دي بقى عما تقع لا اديله واحد اكسجين بقى. فعما تتحط الاكسجين ده والماسك الناس بتتضايق وعاوز يشيله، يقولك لا معلش انت نفسك بيقع لازم نحطها، استحمل معلش الغزة دي، معلش الانعاش ده. فالحتة دي مهمة جدا، فانت محتاج لقطة، محتاج ضغطة. طيب كذلك بقى مع التشبيه ده موضوع الروح، روحك المعاني قاعدة ما تفلت منها، روحك انت بقيت تايه، بتحس انك خلاص سيطرت، مال ومعاك ودعوة وشغال في الدعوة وصحة والدنيا حلوة، وبالتالي بقى دعائك سجودك حضور الصمد في قلبك حضور المعاني دي تايها شوية، فبالتالي انت محتاج تتقرص بقى. انت شايف ان الدنيا كلها النعم دي موجودة ليه النهار؟ لا انت محتاج تبدأ تستعيد اللياقة الصحية الإيمانية من جوه من مرة تانية. عشان كده يا جماعة لابد ان المعاني ديت تتعامل معها. فعشان احيانا كده عارفين حركه المعلقه في الشاي وانت بتقلب السكر، المعلقه الحركه دي احيانا الحركه دي بتعمل صوت في الكوبايه كده، صح؟ خاصه عند الجماعه بتوع القهوي كده لازم يسمعك تسمعتين كده يحسسك ان هو بيعمل حركات يعني. فهي الحركه دي عشان السكر يتقلب في المراره دي فيصير هذا الشراب حلو المذاق. احنا احيانا بنحتاج ان الدنيا تاخدك كده قلبتين ثلاثه، انت محتاج يحصل لك تمويج كده، الموجه دي تحل السكر اللي جواك فتبدا بقى المعاني دي تتحرك. فاحيانا السكر بتاع المعاني دي، سكر الشكر، سكر الجبر، سكر حضور اسماء الله الصفات، السكر ده اتحط بس ما تقلبش، فاحنا عاوزين نقلبه. فعما يتقلب يا سلام ترجع تاني ليه الجمال، يرجع من اول وجديد، تبدأ تعيش المعاني دي. انه لتمر بأوقات اقول ان كان اهل الجنة في مثل هذا انهم لفي عيش طيب. بقول يا جماعة الناس دي لو كده يبقى هم قاعدين. فمحبة الله ومعرفته ودوام ذكره والسكون اليه. يعني السكون اليه انك تسكن لتقديره، يعني ما يكونش عندك طمع في حاجة تانية. دايما السكون انك تسكن يعني رايق خلاص، اسكن اسكن، انا ساكن، قلبي ساكن مع القدر ده وراضي بيه وعايش في سكون، في هدوء، في اطمئنان، في استسلام، في طمأنينة. عشان كده يقول لك السكون وليه والطمأنينة وافراده بالحب والخوف والرجاء والتوكل وبالله وتالله. ما في انسان يفرد الله بالحب والخوف والرجاء إلا وينصلح، تنصلح حالته النفسية 100%، مش 99، 100% تتصلح. الموضوع بقى إيه اللي بيخلي الناس تحبط؟ كنت أتكلم امبارح مع طبيب نفسي كده ودردش معاه، بقول له أنا وجهة نظري اللي موقع الناس في العك في كلكعة الإحباط هم ملفين اتنين، أو في المشاكل معظم المشاكل النفسية، التوقعات والتعلقات. هما الملفين دول مبهدلين ناس كتير جدا. هو دايما متوقع انه هينجح، متوقع انها هتتجوز، متوقع انها هتخلف توأم، متوقع ان ابنها هيطلع الاول، متوقع ان زوجها ربنا هيشفيه في العملية اللي جاية دي، متوقع متوقع متوقع. التوقعات دي السقف عالي قوي، بس مع الخلق واسباب الخلق. فايه اللي حصل لما ما ترتبتش؟ حصلت الايه بقى؟ حصل جلد الذات، وحصل بقى الايه الازمه. وليه يا ابني ما تتوقعش الا مع الله ربنا؟ تتوقع ايه؟ انا متوقع ان اصابتني سراء فهي خير لي، وان اصابتني ضراء فهو خير. دي توقعي خلاص، التوقع ده هيحصل لانه مع الله. لكن اي توقع مع المخلوق ممكن ما يجيش. اي حاجه فيها توقعات مع الخلق ممكن ما تجيش. فطول ما حضرتك بتتوقع مع الرب انت في الامان، انت متوقع ان لما ادخل عم اموت ان الله سبحانه وتعالى سيأجرني خيرا كبيرا على ما بذلت في النقطه ديت وتنازلت، عشان انا متنازل ليه. ده توقعك سيحدث. انا متوقع ان الله سبحانه وتعالى ان الاحسان اللي انا عملته وصلت الرحم دي ربنا هيكتبها لي في الدنيا قبل الاخره. ده توقعك جبته منين؟ لان ربنا اللي قال لي خلاص، توقع ده هيحصل. طب انا متوقع ان محمد هيقف معايا، جبته منين؟ محمد اللي قال لي. محمد لا يملك من امره شيء يا حبيب قلبي، محمد ممكن يبيعك ويسيب موبايله على الطيران ما تعرفش توصل له، وادي محمد. فانت توقعت توقع، التوقع ده لما فلت نبدا بقى ندخل بقى. انا توقعت ان احنا بعد الخطوبه هنكمل وهبه كاتب الكتاب، مين اللي قالك كده؟ انا متوقع انت ممكن في احتمال يحصل كده. لكن التوقع ده بقى مشكلته عما بيزيد، بيحصل معايا التعلق بقى، يبدا التعلق. انا متوقع ان انا هعيش 100 سنه وبابا وماما هيعيشوا 200 وعمته هتعيش 300، فايه اللي يحصل؟ التوقع ده وهم. فعما ما يحصلش يبدأ بقى الإنسان يدخل في متاهات تانية بقى، ومشاكل بقى ولخبطة والكلام ده كله، فيبدأ يحصل لخبطة جامدة جدا. عشان كده الإحباط السبب المركزي فيه أنك تأمل شيء أن الله سبحانه وتعالى لم يؤملك إياه. هو قال لك أنا عند ظن عبدي بي فليظن عبدي ما شاء. طب أنا ابني تعب تظن بي إيه؟ أظن ربنا هيشفيه. ده غلط. ده أو خليني أكون أكثر دقة، مش ده المفترض الظن الصح. أمال أظن في الله إيه؟ أنك تظن أن الله سبحانه وتعالى لن يقدر عليه إلا الخير، لن يقدر عليه إلا الخير. هذا ظنك في الله؟ آه سيكون. لكن أنا ظني في الله إن أنا إيه؟ إن الخطيب اللي جاي ده أنا هتجوز، إن هتبقى هي الرؤية الشرعية، وده ما يحصلش. طب أنا فين بقى يا شيخ؟ مش أنت قلت لنا وجمعتنا الفجر وديتك واخدنا لغاية ساعة، إن شاء الله مش هاخدكم ساعة ولا حاجة، بس عطلتنا فترة كبيرة جدا، وفي الآخر خالص قلت لنا ربنا بيقول أنا عند ظن عبدي، فأنا ظنيت إن العريس ده اللي هيجي. أنا ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، أنك تظن أنه سيقدر عليك خيرا أم شرا. المعنى ده عشان كده البلاء موكل بالمنطق. يا عيني ده هيحصل له، يا عيني ده ماما، يا عيني ده بابا، يا عيني ده اخويا، يا عيني ده هيسقط، ده عيني ده هينجح، ده مش هيخلف، ده بيقوله الطب بيقول. مش انت قاعد عمال تتكلم؟ خلاص. عشان كده المسلمون من سلم المسلمون من لسانه ويده. لازم لسانك يكون منضبط، يسلم من الذم، واليد من الدم، والقلب من الهم. التلاتة دول عم تدخل في السلام، خلاص انت دخلت في يعني السلام النفسي العالي جدا. كتير قاعد يقول لك السلام النفسي والامان النفسي ومش عارف الصحة النفسية، والله العظيم يا جماعة الكلام ده كله كنت اتكلم مع ناس امبارح، فبقول لهم الحاجات دي كلها حلاوة الايمان تريحك خالص من القصص دي كلها. حلاوة الايمان والشعور واعمال الجنان، الاعمال القلب يعني، الحاجات دي بتريحك خالص خالص. بس هي زي ما احنا بنتكلم كده في التفاحة والبرتقالة، نقول ده فيها ألياف وفيها فيتامين سي وفيها مش عارف ايه وفيها ايه وفيها ايه وفيها جميع، ما نتكلم في فوائد الايه البرتقالة. هو انت بدناك تديني برتقالة؟ يا عم اديني البرتقالة خلاص، وانا هاخد فيتامين سي لوحده كده تلقائي هيجي. هو نفس الكلام برضو، حلاوي عم تعيش المعاني الإيمانية صح، مهارات التواصل بقى والذكاء العاطفي والذكاء اللي مش عارف الايه والقصص دي كلها، كل الحاجات دي هتيجي. احنا بس بنتكلم عنها من باب احنا نبرزها، من باب ان احنا نبرزها. لكن فعلا ما فوق مهارات الحياة وما فوق مهارات الذكاء وما فوق كل الحاجات اللي الناس بتدرسها دي حلاوة الايمان. الايمان يا جماعة والمعاني الايمانية ومعاني لو اتعملت صح واتفهمت صح أنت عشان كده عم يجوا يقولوا القرآن وإن القرآن يكفيك. فعلا القرآن يكفيك، والله لو عشت مع القرآن يكفيك من كل حاجة. لا أنت بقى محتاج حد، طب أنا عاوز أفهم، عاوز كتب في التزكية وعاوز كذا وعاوز كذا وعاوز كذا وعاوز كذا. فعلا أنت لو فاهم القرآن وعشت مع القرآن أنا بقسم لك بالله ما هتلاقي استمتاع في قراءة كتب التزكية، ولا استمتاع في كتب وأنت بتقرأ في كتب مثلا شرح أسماء والصفات. طيب ليه؟ هتلاقي ممكن استمتاع بس انا اقصد المتعه العاليه فين؟ هتلاقيها في الوحي، وانت قاعد بقى تقرا كده وتعيش مع القران، والقران ياخدك كده بالليل مع ايوب، وتحس انك قاعد في رحت زرت ايوب وشايفه هو ممدد كده واهله سايبينه وقلبه بقى القلب الايوب العالي ده، وتبدا تعيش معاه وربنا سبحانه وتعالى يقول لك شوف انا عملت له ايه، وتروح تبص على يعقوب، وبعدين ياخدك من هنا لهناك ويوديك الدنيا ويوديك الآخرة، وتبص فوق وترى الملائكة حافين من حول العرش، وبعدين مرة واحدة تروح تشوف الذين كفروا بيعملوا ايه، وبعدين تشوف المؤمنين وتشوف فرعون، وياخدك في التاريخ ويوديك ورا ويجيبك قدام واحد ما يطوف بيك تطويفات عالية جدا، وانت قاعد عامل زي كده رحلة خارج الزمان، زي ما يكون كده انت قاعد عمال تطوف حوالين الكواكب من فوق، وقاعد تنسى حياتك كلها وتشوف هنا الجنة بيعملوا ايه، وهنا وتبص بصة كده على الكفار وهم في النار، وتبص بصة كده على الملائكة هم بيدعوا لك وبيدعوا للمؤمنين، وتبص بصة كده وتشوف حملة العرش هم من يستغفروا لك عشان انت لسه سايب ذنب معين، فبتعيش في ملكوت تاني خالص وجو تاني خالص. وبعدين تيجي تقول ايه، هو صحيح اهل الجنة هيكونوا عايشين الحاجات اللي احنا عايشينها دي ولا ايه؟ احنا لو عايشين كده خلاص كده انا مش هحتاج حاجة. عشان كده ابن القيم بيقول لك فافرادوا بالمحب والخوف والرجاء والتوكل، شوف الكلمة اللي جاية دي، والمعاملة. معاملة دي كلمة عالية قوي قوي قوي، ان شاء الله ممكن نتعرض ليها في دروس رمضان. فكرة المعاملة انك مش هتفهم الا بالمعاملة. يا جماعة انت تعرف الاخ فلان؟ لا ما اعرفوش، فابدأ اكلمك عنه شوية. بعد ما كلمتك عنه شوية هتستمتع اكتر بقى لو عاملته. هو نفس الكلام، احنا بنعامل ربنا يا جماعة ولا لا؟ تيجي تقول لي اه انت بتعامله فين؟ طب اديني كده امبارح مثلا عاملت ربنا ازاي، قول لي اخبار المعاملة ايه. سيبك من موضوع الصلاة ومش الحاجات، انا بكلمك في بره الحاجات الفرائض، ايه المعاملة اللي تمت بينك وبين الله؟ معاملة كده واستحضار. شوف يا قيم يقول ايه، بحيث يكون هو وحده المستولي على هموم العبد وعزماته وارادته. همك امبارح طول اليوم وانت ماشي، وانت رايح الجامعه، وانت جاي من ايه، من الجامعه، وانت رايح العياده، وانت جاي من العياده، وانت رايح المصنع وجاي من المصنع، وانت رايح التجاره، كان همك مشغول. ترى يا رب انت راضي عني، يا رب انا همي عاوز ادوق الدعاء ده، نفسي ادوق دعاء دخول البيت وخروج من البيت، نفسي اقول دعاء السفر كده وانا مستمتع. ان الصاحب في السفر والخليفه في الاهل. يا سلام على الكلمه، صاحب في السفر معي وبرضه بعيالي وهسيبهم وبتاع، الخليفة في الأهل. فتحس كده يا ابني انت خايف من ايه؟ فدايما كلام المؤمنين مريح والأذكار مريحة وتديك استمتاع نفسي وأمان عالي وهدوء واستقرار، مش قاعدة ما اعيط طول ما انا مسافر وعيالي وبتاع وهيروحوا. انت لا من ايه خايف عليهم؟ خايف وهم والله تقول انت في دعائك في سفرك الخليفة في الأهل، انت خايف وانت بتقول الجملة دي؟ اصلا خايف على نفسي يا ابني، في انت لسه قايل الصاحب في السفر والخليفة في الاهل، مش المعاني دي انت قاعد ما تقول الكلام ده فيها؟ سبحان الله. عشان كده ابن القيم يقول لك ايه، يكون هو وحده المستولي على هموم العبد، اللي هو الهم. انت همك ايه؟ هم ان يكون راضي عني، هم ان انا اعمل حاجة النهاردة، هم ان انا اوفق النهاردة. عندي والله كلمة بيقولوا لي انت هتعمل مداخلة في مش عارف ده، عندنا مجلس قرآني كده عاوزينك تشارك. فهو همه ايه؟ همه ان يقول كلمة لعل الله سبحانه وتعالى يفتح بها قلب انسان، همه ان يقول كلمة لعل الناس تفهم، لعل الناس يا رب انا همي ان انا اقول كلام الناس تحبك، بس هو ده همي. خلاص بقى هنديك، مش ده همك؟ اه نعطيك. فكل واحد على حسب الهم بقى الله سبحانه وتعالى يعطيه. فيكون وحده المستولي على، يقول لك هو جنة الدنيا والنعيم الذي لا يشبهه نعيم. هجيب لك ابن القيم بيقول لك ما هعرف هقولها لك ازاي دي بقى. عشان كده يا جماعة، جنة الرضوان طريقها جنة العرفان، طريقها جنة العرفان، هتعيش في جنة العرفان هتروح جنة الرضوان. يقول والنعيم الذي لا يشبهه نعيم هو قرة عين المحبين وحياة العارفين، وإنما تقر أعين الناس بهم على حسب قرة أعينهم بالله. يعني تقر، يقول لك قرت عين فلان، يعني قرت يعني استقرت، وقرنا يعني استقروا في البيت. فعين استقرت يعني كانت تايهة وحيرانة، وبعدين لما شافت الحاجة دي أيوة هو ده، قاعد داخل بيشتري لبس وقاعد عمال يدور على تيشيرتات معينة ولون معين وطقم معين، فأول ما شافه هو ده، فعينه استقرت على هذا لا يحيد عنه. كذلك أنت، بيقول لك إنما تقر أعين الناس بهم على حسب قرة أعينهم بالله. فمن قرت عينه بالله، شوفوا الكلمة دي، قرت به كل عين، كل عين، سبحان الله. ومن لم تقر عينه بالله تقطعت نفسه على الدنيا حسرات. يبقى قاعد كده يقول لك هي دي الناس اللي عايشة، يشوف واحدة ماشية معها ولدين كده يقول لك يا هي دي الناس اللي عندها أول، هي دي الناس اللي عندها عيال، وشوفهم كده ومش عارف يقولوا لابسين لبس شيك كده ولابسين جواكت وبتاع والدنيا الجميلة، وبيركبوا عربية ويقفلوها بطراطيف صوابعهم كده وبتاع، وتعالي يا مايا وروح يا صهيب وبتاع، هي دي الناس اللي عايشة. ويشوفه هو بيقفل بالريموت كده الجراج بتاعه وبيفتح الفيلا، هي دي الناس اللي عايشه. يروح الجامعه وبتاعه مش عارف ايه، يشوف واحد داخل من الباب الايمن بدون كارنيه، هي دي الناس اللي تقطعت عينه على الدنيا حسرات. وانما يصدق بهذه الامور، شوف بيقول ايه بقى، مين اللي يصدق الكلام ده؟ في واحد يقول لك الكلام ده يا عم الشيخ سيبك منه. ابن القيم بيقول ايه، وانما يصدق بهذه الامور من في قلبه حياه، وأما ميت القلب فيوحشك. ميت القلب يا جماعة دايما يحسسك بوحشة، والله العظيم في مجالس الإنسان بيحضرها بيبقى هو قاعد بيبقى متضايق جدا، وقاعد ما يتكلم معاهم وعاوز يعني ينهي المجلس، بس من جوه متضايق في وحشة. يا جماعة انتوا لسه هنا يا جماعة، انا سبتكم بقالي فترة كبيرة جدا، بقالي سنة سنتين ما قعدتش معاكم، عم اجي اقعد معاكم، انتوا يا جماعة انتوا لسه في الحتة دي، انتوا لسه بتخربشوا وتتخانقوا والمجلس ما بين فيه سخرية وتنمر ولمز وهمز وبتاع، وبنتكلم على عن الدين. يا جماعة بقينا بنتكلم عن الدين كتير، ما بنعيش الدين، عيشة الدين بقت قليلة. يا زمان كنا نقعد زمان مع بعض إخواننا، تلاقي أول مجلس ما بيفتتح كده بتذكير بمعنى تزكوي، بتذكير بآية. والله العظيم دلوقتي بسبب الغربة والوحشة أحيانا عم بتتذكر بحاجة، تحس إن هم بيسمعوا كده من باب يعني مش عاوزين يقطعوك عشان مش يحرجوك، وفعلا في الآخر خالص جزاكم الله خيرا، جزاكم الله خيرا، ربنا يحفظكم ويبارك فيكم. يا جماعة هو إيه اللي حصل؟ وأما ميت القلب فيوحشك، تحس بالوحشة، بقى فيه كده حاجة وحشة جوه. ثم فاستأنس بغيبته ما أمكنك. يا سلام عليك يا ابن القيم، بيقولك بالله عليك، بالله عليك حاول تستأنس بغيبته ما أمكنك، حاول تغيب عنه عشان الناس دي هتتعبك. زيك يا جماعة، في فرق بين الصديق وفي فرق بين الصاحب. الصديق ده اللي هو قد يكون، عشان كده أصحاب النبي مش أصدقاء النبي. أحيانا الصديق ده اللي بيكون معاك في الجامعة قدرا، في المهنة ممكن حد من قرايبك، في علاقة دائمة من غصب عنك مفروضة عليك. العلاقة دي يا جماعة ما تنقلهاش لصحبة، تخليها صداقة، تبع على قد وقتها، رايح الزيارة تبع على قد وقتها، ما قابله مثلا في الجامعة تبع على قد وقتها. الصحبة لا يا جماعة، لا تصاحب إلا من يؤنسك ويقربك من الأنس الحقيقي. فهنا يقول وأما ميت القلب فيوحشك ثم فاستأنس بغيبته ما أمكنك، فإنك لا يوحشك إلا حضوره عندك، فإذا ابتليت به فأعطه ظهرك، ظاهرك، اعطيه يعني ظاهرك، يعني حاول تبقى ظاهرا كده معاه زي ما انت تقوله كده، اديني ظهرك وترحل عنه بقلبك. يا سلام يا سلام يا سلام، ابن القيم ده يا جماعه بيديك الملف النهائي، النهايه زي ما بيقولوا. الحل في الصحبه القديمه ايه؟ الحل في الاهل اللي دايما بيشدوني للغيبه والنميمه. طبعا احد اسباب ان هم بيشدوك للغيبه والنميمه ان حضرتك غير مبادر. خير وسيله للدفاع الهجوم، انك اصلا ما بتكونش محضر. يعني انت لو داخل دلوقتي ورايح تزور، اول ما تلاقي الاولاد الصغيرين وبتاع وتروح مطلع مجموعه من الالغاز والاسئله ومعك شويه توفي وكراميلا وشويه هدايا كده للاطفال اللي هم لغايه اعدادي كده، وقدامك تسال اسئله واللي يجاوب تاخد، انت قدرت المشهد خلاص. لكن ابن القيم بيقول لك بص، عاوز الحل، هديك النهايه، ترحل عنه بقلبك، فارقه بسرك، ولا تشتغل به عما هو أولى بك. الله الله، واعلم أن الحسرة كل الحسرة، الاشتغال بمن لا يجدي عليك الاشتغال به إلا فوات نصيبك وحظك من الله. والله العظيم أنا ببقى صعبان علي جدا، وببقى مرفق جدا، وعندي شفقة على ناس مساكين، إن ربنا يبتليهم بمن يقربه من النار في صورة داعية. في صورة داعية، إزاي داعية؟ أول ما يعلموا الغيبة والنميمة، ويعلموا الغيبة والنميمة مين؟ في الأفاضل، وتعالى بقى، وفلان ده كذا، وفلان ده عنده تساهل في كذا، وفلان ده عنده كذا، وفلان ده عنده كذا، وفلان ده عنده كذا. نخلص بقى؟ لا، ده بنجيب الأموات كمان نصحيهم من القبور ونقول وفلان كان عنده كذا، وفلان كان عنده كذا. يا ابني حرام عليك، ارحم قلوب الناس دي، ارحم قلوب اللي سلموا قلبهم ليك. وعشان كده فر من هؤلاء فرارك من المجزوم. والله العظيم هؤلاء سيقربون لك النار ويجهزون لك الغسلين، نسأل الله العفو والعافية. انت ايه اللي جبرك انك تقعد في حتة انك تعرض قلبك للسموم دي؟ ليه انت تبقى قاعد في حتة كده، في حتة كل شوية لا يجدي عليك الاشتغال به الا فوات نصيبك؟ يقولك شوف كتبوا بوست، شفت قالوا ايه، عملوا ايه، ده راحوا فين، ده كتبوا، ده قالوا، ده الشيخ فلان رد على الشيخ فلان، ولا اخت فلانة ده نزلت مقال على الأخ فلان، والأخ فلان استدعى الشيخ فلان، والشيخ فلان استدعى الشيخة فلانة، والشيخ فلانة كتبت على الجروب بتاعها والجروب، ودي يا ربي ايه يا جماعة انتوا، وبقى ناس بقى عايشة وليسة وهيصة كل شوية رسائل، ماذا تقول في الأخت فلانة؟ يا والله العظيم يا جماعة أنا الحرب دي لا تشغلني ولا أعرفها. ده بتقولي في الشيخ فلان اللي زكى الشيخة فلانة اللي طعنت في الشيخة العلانة. يا جماعة انتوا واضح ان انتوا يا جماعة احنا غلابة، احنا ما يدوبنا بس عندنا شوية ذنوب عاوزين نشيلها، انتوا واضح ان عندكم وفرة حسنات، واضح ان عندكم وفرة حسنات، فخلاص بلغتم المنزلة، فبقى عندكم وقت فاضي كده زي المستوى الرفيع، فبتقولوا بتقضوها في الحتة دي، فابعدوا عنا. فنسأل الله العفو والعافية. وزيك يا جماعة اللي يوجد اللي يقع في بيئة فيها كلام في الحتة دي، نصيحتي نصيحتي فروا من هذه البيئة. أنا ماليش علاقة بأشخاص، بس يا جماعة أي بيئة تضيع قلبك فر منها. فنسأل الله العفو والعافية. يقول واعلم أن الحسرة كل الحسرة، الاشتغال بما لا يجدي عليك الاشتغال به إلا فوات نصيبك، نسأل الله السلامة وحظك من الله وانقطاعك عنه وضياع وقتك عليك وشتات قلبك عليك. كم واحد يقول لك إيه حسبي الله ونعم الوكيل، شتت قلبي، والله العظيم كنت ثابت وكنت مستقر، ومن ثبت نبت، وكنت قاعد أمال أنبت وقاعد أنمو، سامحهم الله شتتوا علي البصلة. وشو بقى أخوه التاني ثبت، ولأنه ثابت عد 5 سنين ده فين وده فين، وده وصل لإيه وده وصل لإيه، نسأل الله العفو والعافية. شتت قلبك وعزمك وقف وكل حاجة انتهى، كل ده بسبب، يقول ابن القيم وشتات قلبك عليك وضعف عزيمتك وتفرق همك أو همتك. وطبعا الهم هو انعكاس للهمة، هي انعكاس للهم، الهم تفرق الهمة تتمزق، فإذا بليت بهذا ولابد لك منه، يعني مخالطة الناس، فعامل الله فيه واحتسب عليه ما أمكنك. يا سلام، من 5 دقائق وأنا عاوز أقفل الدرس، بس مش عارف، عاوز أخلص الخاطرة، فلازم أخلصها بقى، باقي فيها 4 سطور أخلصها. رحمة الله على ابن القيم. يقول واحتسب عليه ما أمكنك وتقرب إلى الله بمرضاته فيه، واجعل اجتماعك به متجرا لك. يا سلام، ايه يا جماعه، والله عملاق الراجل ده، عملاق. شوف بيقول لك ايه، اجعل اجتماعك معاه متجرا، مش له، لك. يا سلام، يعني ايه متجرا لك؟ يعني تبقى قاعد مع عمك مثلا، وعمك كثير الغيبه، وانت قاعد تقول تذكروا ازيك يا عم واخبار حضرتك وبتاع، وانت قاعد ما تقولي تذكر نفسك ان هذه صله ارحام، وتذكر نفسك ان باقي ربع ساعه على العصر، فهتاخده وهو بيحبك ونروح نصلي مع بعض، واحنا ماشيين هقول له اتوضى، واحنا ماشيين هقول له سبحان الله، شايف يا عمي كل خطوه نرتفع بها درجه، وخطوه تحط عنا خطايا، والله سبحان الله الصلاه في المسجد دي. فقعد امال يتكلم معاه، فما تجرا لك، واجعل اجتماعك به ما تجرا لك، لا تجعله خساره. يعني انا رايح لعمتي، رايح لخالتي، بتتكلم كتير، اقول لها خالته احنا اتفقنا النهارده ان بكره الكهف، بكره يوم، اقول لك ايه تعالي نفتح المصحف ونقرا مع بعض، يلا، واعمل وقفات، واجيب سيره الخضر، وعلق على الايه التقديرات والالطاف. اجعل اجتماعك به ما تجرا لك، لا تجعله خساره، وكن معه كرجل سائر في طريق عرض له رجل وقفه عن سيره، جاي وقفك عن سيره، فاجتهد أن تأخذه معك وتسير به. أو والله، عشان كده ناس كتير يقول لك ينفع أدعوهم إلى الله وأروح لهم أجيبهم من المكان اللي هم فيه، بقول له بس خلي بالك، ياما ناس راحت وكملوا معاهم، فما تقوليش أنا هركب معاهم العربية عشان أجيبهم الجامعة، لأن غالبا أنت بتروح معاهم القهوة بعد كده. شوف ابن القيم بيقول لك ايه، فاجتهد ان تاخذه معك وتسير به، فتحمله ولا يحملك، فان ابى ولم تلق في سيره مطمعا فلا تقف معه، بل اركب الدرب ودعه ولا تلتفت اليه، فانه قاطع طريق ولو كان من كان. يا سلام ابن القيم، ده كأنه استحضر يقولك يا شيخ أصل قال لك ولو كان من كان، ما تقولوش يا شيخ، خلاص أعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يريد إلا الحياة الدنيا، مش ناقصين تعب. عشان كده والله بعض الأخوات قطع طريق، وبعض الإخوة ولحيته أطول منك قطع طريق، ويمكن يقطعها بلحيته كمان. ولو كان من كان فانجو بقلبك. ابن قيم بيقول لك ما فيش حاجة أغلى أصلا يا جماعة، مش هتخش الجنة إلا بقلبك، إلا من أتى الله بقلب سليم. فيقول لك الله يكرمك الله يكرمك، أنت قاعد سايبه ليه؟ وتقول لك شفت الشيخ فلان قال إيه، والشيخ علان قال إيه، والمعلمة بتاعت الإجازات قالت إيه، ويا أنت قاعدة هنا والمسكينة بقى تكون أصلا لسه ورور، لسه داخلة الالتزام قريب، وتلاقي بقى قصف الجبهة كله على القلب على القلب على القلب على القلب، خلاص بقى قلبها يضعف. وتحتاج فين بقى؟ زي ما الجماعة نسأل الله أن يعافي الجميع، المرضى القلب بيقول لك عاد أنت عاوز قلب مفتوح، وهندخل لك جهاز عشان أنت كهربة قلبك ضاعت، عرضتها لكمية مشاكل، ربنا يعينك. فانجو بقلبك وضن بيومك وليلتك. خليك بخيل، لازم تكون بخيل. المؤمن كريم في كل شيء إلا في وقته. وضن بيومك وليلتك، لا تغرب عليك شمس للشمس قبل وصول المنزلة فتؤخذ، أو يطلع عليك الفجر وأنت في المنزلة فيصير الرفاق فتصبح وحدك وأن لك بلحاقهم. آه والله تلاقي نفسك تهت مع من يلوك بألسنتهم أعراض الناس، ومشغولين باللغو، تلاقي بقى زمايلك كلهم وصلوا، وده عمل حاجة، وده ترك شيء قبل الرحيل، وده وده وده وده وده، وحضرتك فين؟ قاعد. فابن القيم بيقولك ايه؟ لو طلع عليك الفجر وانت لسه بتمشي ولسه ما وصلتش، أن لك بلحاقهم وهتكون وحدك. ربنا يعلمنا ويفهمنا واجعلنا وإياكم من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. أسأل الله أن يلطف بنا ويرشدنا إلى ما يحب ويرضى، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكسونا جمالا بلطفه، ويكسونا حياء بمحبته سبحانه وتعالى، وأن يرزقنا العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أسأل الله لي ولكم حسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.